مالا وتعطيه غيرا ليعبد به ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه. وحتى انها لا تغضب حاول اقناعها. تقول امرأة جاءتها الدورة في ثاني ايام صيام البيض هل تقضي ام لا؟ نقول لا لا تقضي لان صيام ايام الليالي البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ايامها ليس واجب وانما هو سنة. اذا جاءتها الدورة فانها لا تصوم. ولكن اذا كانت تريد ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر فتصوم ثلاثة ايام من اي وقت من الشهر من اوله او وسطه او اخره غير الايام التي يكون عليها فيها الدورة. هذا يقول من نذر ولم يستطيع وفاء النذر لأنه فوق طاقته فماذا عليه؟ إذا كان فوق طاقته فعليه أن يكفر كفارة يمين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هو بالخيار بين أحد هذه الأمور. فإذا كان لا يستطيعها فيصوم ثلاثة أيام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فهو مكروه، لأن الإنسان بالنذر كأنه لا ينقاد لطاعة ربه إلا بالقوة لا بالرغبة والمحبة، فلا ينقاد لها إلا إذا أكره على ذلك بالنذر. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان الذي ينذر بأنه بخيل لا يعمل الطاعة إلا بشح وإكراه وإذان. فلو أنه أدى العبادة منقادا لها على أنها ليست واجبة عليه لكان هذا أعون له وأسهل له. فإذا أنه حصل له أي أمر تركه لأن التطوع ليس واجب، أما النذر فإنه يجب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام النذر أن يطيع الله فليطيع. النذر إذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به. والله تعالى وصف أهل الإيمان أنهم إذا نذروا يفون، قال يوفون بالنذر ولم يقل ينذرون، بل إذا نذروا وفوا، فهو امتدحهم بالوفاء بالنذر ولم يمتدحهم على النذر. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، فإن نذر نذر طاعة لزمه الوفاء به. فإذا وصل إلى حال العجز كما جاء في سؤال السائل فإنه يكفر كفارة يمين. يقول إلى أين يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الإحرام؟ يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول إلى حذو منكبيه، لأن تكون أطراف أصابعه حذو أذنيه وتكون راحته عند كتفيه كما جاء في وصف تكبير النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، ورد في أحاديث أخرى أن أطراف أصابعه حذو أذنيه. يجمع بينها بأن أطراف الأصابع حذو الأذنين وأن الراحة تكون حذو الكتفين أي بطون الأكف. ما حكم صبغ شعر الرأس بالنسبة للنساب اللون الأسود؟ اللون الأسود ممنوع، لكن غير الأسود بين الحمرة والسواد أو بالأحمر أو بالأصفر لا بأس به، بل هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، وأمر عليه الصلاة والسلام بالصبغ بالحنة والكتم وهو أن يكون بين السواد والحمرة، لا يكون أسودا فاحما ولا أحمر، إنما يكون بينهما. أو يكون بالحنة بالحنة وحده فيكون أحمر. يقول أنا أعمل في جمعية الخيرية وأحيانا يأتي بعض الخضروات واللحوم والتمر وأشياء أخرى، هل لي أن أكل منها؟ لماذا جاءت؟ هي على أنها زكاة؟ زكاة تعطى أصحابها. هل هي على أنها تبرعات وأنت ممن يستحق؟ متى أن تأخذ منها؟ ما إذا كنت لست من المستحقين فليس لك ذلك. أيضا مثلك مؤتمن، ينبغي أن لا تتطرف إلا بالرجوع إلى مرجعك والمسؤول عنك كيف يوزعها وكيف يقسمها على المستحقين، لأن هذه الجمعيات يؤتمن عليها أصحابها على أنهم يصدروها لمن يستحق. يقول إن أمه تركب معه في السيارة وهي تشتكي من الربو فتكشف وجهها، وهي كبيرة في السن حوالي 50 سنة، وأبي متوفى، فهل عليها إثم يوم أن أتركها كاشفة لوجهها معي في السيارة؟ 50 سنة هذه لا تعتبر كبيرة، ليست من القواعد. الله تعالى يقول القواعد من حيث لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وهي يستعففن خير لهم. وعلى كل، فإذا كانت تشكو من مرض فهذا عذر، لكن ينبغي أن لا تكون في مرأة من الناس. والآن أتيح فرصة لمثل هذه الأحوال في وضع مظلات أو ستارة على الزجاج، خاصة إذا كانت في المرتبة الخلفية حيث لا يراها من يكون بجوارك عند الإشارة ونحن، هذا فيه ساعة إن شاء الله، فتكون تركب في المرتبة الثانية ويكون الزجاج مظلل ونحو ذلك، مراعاة لسنها ومراعاة لمرضها، لأن سنها لا يبيح لها أن تكشف وجهها. ما حكم من حج ولم يبت بمزدلفة لأنه كان بعرفة حتى 10 صباحا ثم مر إلى الجمرات، من حج مقبول؟ حج صحيح إن شاء الله، لكن المبيت الذي ترك الذي لم يتمكن منه كان بسبب عجزه عن تحصيله بسبب السرعة والزحام ونحو ذلك، وهو متهيئ للرحيل من عرفات لكنه لم يتمكن حتى الحال التي ذكر حتى طلع الفجر. في هذه الحال لعله إن شاء الله يعذر، إن كان بعض أهل العلم يرى أن عليه دفع شاد لتركه واجبا من الواجبات ويسقط عنه الإثم، لكن عليه الفدية. بعض أهل العلم يقول لا شيء عليه لعجزه. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها، وأيضا يغيروا النغمة كانت نغمة موسيقية فهذه محرمة ولا تجوز. الواجب على الإنسان أن يتقي الله، وعنده في هاتفه نغمات كثيرة ليس فيها محذور، فلماذا يختار النغمة التي فيها إثم ويأتي بها يعزف الموسيقى داخل حرم الله؟ هذا منكر لا يجوز للإنسان، وعليه أن يتقي الله ويستحي منه فلا يبارزه بالمعاصي. يقول هل يجوز لي أن أطوف بالبيت وعلبة الدخان في شنطة زوجتي؟ الإشكال أنها ستخرج من شنطة زوجتك وتدخل إلى صدرك، هذا هو المحذور، لأن هذه العلبة لن ترميها بعدما تخرجها من شنطة زوجتك، وإنما ستدخلها بين أضلاعك في مجرى نفسك وتؤذي نفسك وتضر بها وتعرضها للهلاك. مادة الدخان مادة سامة قاتلة، يقول الأطباء إن مليجرام واحد من النيكوتين الموجود في الدخان يكفي لقتل إنسان في أوج شبابه. مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجود في الدخان في الدبغ يكفي لقتل شاب بكامل قواه وصحته. وعلى هذا فهي من جنس الخبائث، والكفار الآن لا يسمحون ببيعها إلا وقد كتب عليها ضار بالصحة وسبب رئيسي للسرطان بها، والمغفلون من المسلمين لا يلتفتون لهذا ويعتبر الدخان رجولة، بينما صار عند الكفار الآن عادة مستهجنة. والذين يروجون لهذه المادة هم ملاكها الأوائل اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم يعلمون أن تعاطيها سبب لابتزاز الأموال من جهتين، من جهة إدمانها فيضيع الإنسان قوته وقوت عياله في سبيل شراء هذه المادة الضارة غير مفيدة، الناحية الثانية أنه يصاب بأمراض فتاكة منها السرطان ومنها العقم ومنها جلطة الدم وغيرها، وحينئذ يحتاج إلى أدوية كثيرة وتعب في المستشفيات. وكون المسلم يصاب بالأمراض مكسب لليهود، لأنهم لا يريدون للمسلمين خيرا إنما يريدون لهم الشر، والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والدخان عادة قبيحة تتنافى مع المروءة والأدب وتكسب الإنسان الأنانية وحب الذات وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين، ولهذا تلاحظون أن المدخن يدخن ولا يبالي، تضايق الناس الذين حوله برائحته أم لا، أهم ما عليه أن يكيف نفسه، وهذا ليس من عذاب الإسلام. وقد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث المحرمة في كتاب الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، والدخان من المفترات، فلا يجوز لك أن تتعاطاه ولا أن تشتريه ولا أن تضعه في شنطة زوجتك سواء كنت في المطار أو في غير المطار، فاتق الله ووفر على نفسك الصحة ووفر على نفسك المرض ووفر على نفسك قيمة هذا الدخان الذي لو حسبته شهريا لوفر لك علاوة كبيرة ما كنت تحلم بها أن تقدم لك في هذه الوجاهة. لو قيل لإنسان أنه سيأتيك الشهر القادم علاوة في راتبك قدرها 900 ريال قال ما هو معقول أبدا، لكن لو أنه وفر قيمة الدخان لا حصل على هذا. فلا بد من التنبه لهذه الأمور والاحتياط لها. هذا يسأل عن جلوس الإنسان بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وماذا يترتب على ذلك من ثواب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس من صلى فجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر عمرة وحجة تامة. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم فهو صالح للاحتجاج. الإنسان إذا صلى الفجر في المسجد وجلس في مصلى اشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن حتى أنه تطلع الشمس وترتفع مقدار مترين ثم يصلي ركعتين أو ما شاء فإنه يحصل هذا الخير إن شاء الله. ويقول وماذا تسمى الصلاة؟ هل هي صلاة الضحى؟ نقول نعم هي سنة الضحى. صلاها فهي سنة الضحى لأن صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد انتهاء وقت النهي أي بعد ارتفاع الشمس مقدار الرمح إلى ما قبل الزوال بقليل. يقول أريدك أن تدعو لي بحفظ القرآن الكريم فإني ناوي أن أحفظه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين حفظ كتابه والعمل به وتدبره والاشتغال به. وهو جالس معك الآن هل تجدون من يرقيه؟ أولا ينبغي للإنسان أن يرضى بما قسم الله تعالى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن الله تعالى يصيب العبد بالمصائب على قدر إيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا أصيب الإنسان بمرض أو بعاهة أو بفقد قريب أو بفقد مال أو نحو ذلك هذا من الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها بعض عباده ليمتحن صبرهم ويختبر رضاهم بقضاء الله تعالى وقدره. يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ويرضى بما يقدره الله جل وعلا عليه من مصائب وبلايا وأمراض ونحوها. وينبغي للإنسان أن يكون دائما متعلق بالله جل وعلا سواء كان مرضا مثل ما سأل السائل عنه أو كان غيره من الأمراض أو الآفات أو أي شيء يحزن الإنسان. والله تعالى يقول ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان الذي يصبر على ما يصيبه من مصائب ويتحملها فإن الله جل وعلا يثيبه ويضاعف له الأجر وينزل له العطاء وبشر بصلوات منه ورحمة وهداية. ويقول عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. وينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية من الرقية الشرعية ومن التداوي بالأدوية الطبية المادية من عقاقير ونحوها. والله جل وعلا لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علم وجهله من جهله. وأعظم الشفاء هو الرقية بكتاب الله تعالى وبما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى للسائل ولجميع مرضى المسلمين العافية من كل سوء. هذا يقول انه في السنة الماضية حج في ايام التشريق يوم الثاني عشر ليلة الثاني عشر 12:30 من الليل خرجت من منى، والسبب انه كان للعمل، كلفت بالعمل، وامرني مديري كان الحج مع العمل. وفي اليوم الثالث عشر لم أقدر رمي الجمرة بسبب العمل. سألت أحد الناس من معنا في الحملة فقال لا عليك شيء، اذهب وارمي في يوم 14. ففعلت، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس صحيح. الرمي ينتهي بغروب شمس يوم 13، إذا غربت شمس يوم 13 انتهى وقت الرمي. لو أتيت بعد غروب الشمس بلحظات رميك غير صحيح، لأنه انتهى وقت الرمي، وحينئذ فعليك ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء الحرام. يقول الحاج الذي حج بمفرده وأهله بقوا هناك في بلده، هل يجب عليه الأضحية أم لا؟ وإذا لم يضحي ولم يؤكل أولا قلنا لكم أن القول الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة. الأمر الثاني، الإنسان إذا حج متمتعا فإن الأضحية التي يريد أن يضحيها إذا كان يريد ذبحها فإنه يذبحها في بلده عند أهله، فيأمر أهله بأن يتولوا أمر الأضحية ويذبحوها في بلده، وهو هنا الحج متمتع يعني يكتفي بلبس هدي التمتع. يقول إذا لم يأكل منها فما الحكم؟ نقول السنة في الأضحية أن تكون أثلاثا، يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق ثلث، فإن أكلها كلها إلا قدرا يسيرا تصدق به أجزاء، وإن تصدق بها كلها أجزاء ذلك. يقول ما رمي بسهم أو بندقية لغرض الصيد ومات قبل أن يذبح فما الحكم؟ نقول صحيح، يعتبر حلال. إذا مات من رميه بسهم أو بندقية فرميه فهو يعتبر صيدا حلالا ولو لم يذبح، لأنه مات في الصيد. يقول رجل تزوج امرأة وأنجبت له ولدا ثم طلقها وتزوج بأخرى وأنجبت له بنتا، هل يجوز للبنت التي من الثانية أن تكشف لأولاد أمها من الرجل الثاني؟ إذا اشتركوا في الأم أو الأب فهم أخوة، أما إذا لم يشتركوا فبنات الزوجة الأولى التي طلقها من رجل آخر يعتبرون أجانب لأولاد الرجل الذي تزوج الثانية، ما عدا ولده الأول الذي أنجبته من زوجها الأول. فإذا لم يشترك الأولاد في الأم أو الأب فهم أجانب من بعض. ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة يكون لها بنت وابنه يتزوج البنت، فيكون رجل له ولد تزوج امرأة لها بنت من رجل آخر قبله، فيأخذ الأب الأم ويأخذ الابن البنت. واضح؟ يقول: ما حكم صلاة غلام يصلي بالناس إماما الصلاة وخلفه من هو أكبر منه؟ نقول: إذا كان هو الأقرأ فهو الأولى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أمهم صبي عمره 7 سنوات، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله. يقول: ما حكم دفع القيمة لإحدى المؤسسات الخيرية التي تذبح الأضاحي خارج المملكة؟ من حيث الجملة جائز، يجوز للإنسان أن يدفع مثلا مبلغ من المال لجمعية تقوم بدفعها، لكن لا ينبغي أن يكتفي الإنسان بهذا، بل ينبغي أن يكون هناك أضحية أخرى هو يذبحها عند أهله ويفرح بها أولاده ويعرفون معنى هذه الذبيحة. لكن لو كان إنسان مثلا ليس له عائلة أو بعيد عن عائلته أو وأراد أن يكلف جهة من الخيريات الجمعيات الخيرية التي تقوم بالذبح في بلاد أخرى كالبلاد التي فيها فقر، لأجل أن يجمع بين تحصيل أجر الأضحية وتحصيل أجر الصدقة على هؤلاء فلا بأس بهذا، والأضحية صحيحة. لكن الأفضل منها أن يقوم هو بالذبح ويأخذ بعض الأضحية ويأكل، وبعضه يهديه وبعضه يتصدق به. يقول: حج ولكنه لم يطف طواف الإفاضة لأنه من أهل مكة يجلس فيها ولم يعرف الوقت الذي يذهب فيه إلى بلده، ولكن هذا الشخص يخاف أن يحدث له مانع فلا يستطيع أن يفعل هذا الطواف. طيب وش اللي مانعه من الطواف؟ طواف الإفاضة إذا كان في مكة، يعني إلى الآن ما طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج لولاده ولا يجوز له أن يقرب من زوجته حتى يطوف ويسعى. فإذا كان هذا الإنسان لم يطوف طواف الإفاضة فهو مهمل ومفرط، وليس فيها أوسع من الأيام التي نحن فيها والتي مضى الآن شهر ونصف من دخول السنة الجديدة وهو لم يقل. لا شك أن هذا مهمل ومفرط ومتساهل، فليس له الحق في تأخير طواف الإفاضة. لكن لو كان السؤال لو أنه أخر طواف الإفاضة في مدة أسبوع بعد الحج حتى يخف الزحام لكان لهذا وجه. أما الإنسان يسأل في نصف من سفر عن إنسان لم يطوف طواف الإفاضة فهذا يظهر عليه التلاعب والتهاون وعدم تعظيم شعائر الله، حيث أنه ليس له أي حجة في التأخير إلى هذا الوقت وهو مقيم بمكة. هذا تهاون واستخفاف بالعبادة. أنا أديت العمرة اليوم وسأجلس إلى صلاة الجمعة، هل يلزمني طواف الوداع؟ نقول: الأولى أن تطوف للوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم تطوف فلا شيء عليك. يقول رجل: أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، هل نأكل ذبيحة؟ نقول: لا لا تأكلوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول الإنسان في أثناء الصلاة ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع السجود، نقول بل ينظر إلى موضع السجود. يقول إن زوجته لا تريد وقد قلت لها أعطيني ما أنفقت وأنا أطلقك، هل هذا جائز؟ هذا يسمى الخلع وهو جائز، إذا كانت تدفع لك عوضا وتفارقها به فهذا يسمى الخلع.